إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن سيرته وإن شمائله قد استولت على أحداث الناس جميعا، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به لا يجتزأ ويختزل في احتفال بيوم مولده عليه الصلاة والسلام، فهو ليس كسائر الناس من ناحية الأسوة والقدوة، فهو الرجل الإنسان الوحيد في الدنيا الذي أمرت البشرية من عصر بعثته إلى قيام الساعة بأن تتأسى به، فلا تقبل صلاة إلا إن كانت وفق هديه عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل حج ولا عمرة ولا أي عمل من الأعمال إلا إن كان موافقا لهدي هذا الرجل. ولذلك فإن قصته وتاريخه وسيرته وخصائصه وشمائله وهديه عليه الصلاة والسلام قد استولى كل ذلك على أحداث الإنسان كإنسان منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، بل من يوم مولده إلى يوم دفنه وموته، كل ذلك قد أحدث لنا فيه صلى الله عليه وسلم هديا وسننا وأعمالا صالحة. فكيف تختزل حياة محمد في الاحتفال به في يوم واحد؟ ولذلك كان من تدبير رب البشر سبحانه وتعالى أن يرفع له ذكره، فيقول ورفعنا لك ذكرك، فأصبح ذكره في العالمين مرفوعا صلى الله عليه وسلم. رجل ستستفيد، بل سيستفيد العالم كله، وليست أمته، سيستفيد العالم من عصر آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، يستفيدون من شفاعته العظمى يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، وينتظر الناس ويطول الانتظار حتى يأتي الرحمن لفصل القضاء، فيذهبون إلى كل رسول من رسل الله، وكل رسول يقول رب نفسي نفسي رب سلم سلم سلم، حتى يصل إلى محمد الذي أوتي الشفاعة العظمى ووعده ربه بأن يبعثه مقاما محمودا، فيقوم في مقام تحمده فيه الخلائق، فيقول عن نفسه وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. سيستفيد سابوه وشاتموه ولاعنوه والكفار به مع المؤمنين به، الكل سيستفيد من شفاعته العظمى. لا أتكلم عن شفاعة دخول الجنة، وإنما أتكلم عن شفاعة مجيء الرب للفصل بين الناس بالقضاء يوم تزل الأقدام في هذا اليوم العظيم، وكل رسول يقول رب نفسي نفسي رب سلم سلم، ويتقدم الشفيع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رجل وصفه ربه بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حياته صلى الله عليه وسلم موطن أسوة وموطن قدوة في كل شيء، في العبادات، بل في العقائد، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، في التعامل مع الرعية كحاكم، في التعامل مع الزوجات كزوج، في التعامل مع الأبناء كأب، ومع الأحفاد كجد، مع الأصحاب، مع العدو، مع المخالف، مع الموالف. كل هذا كان من هديه، وهو القدوة الحسنة والأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عنتكم يعز على النبي عليه الصلاة والسلام، يعز على النبي أن تقع في المشقة وفي العنت. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رجل أخلاقه سعة العالمين صلى الله عليه وسلم، يدخل رجل ليبول في المسجد، لو حدث هذا بعد أن سمعنا القصة وحكيناها مرارا، ماذا سنفعل بهذا الإنسان الذي يبول في المسجد؟ فهم به الصحابة ليفتكوا به، فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلمته المشهورة: لا تزلموه عن بولتي، هتضروه، لا تزلموه عن بولتي. ثم يقول: أهريق على بوله سجلا، يعني دلو جرد المية، وانتهى الأمر. ثم يأخذ ليعلمه آداب المساجد، لأن الرجل لم يكن يعلم شيئا عن آداب المساجد، ظن أن هذا ما يفعل بأي مكان آخر، فعلمه آداب المسجد. وحينما يأتيه شاب ويستأذنه في الزنا، تخيل الرسول يجلس في مجلسه الموقر، مجلس أعظم من مجلس أي عالم من علماء الأرض، مجلس محمد عليه الصلاة والسلام، يقدر: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابة: ماذا تقول؟ فأدناه منه: تعال يا شاب تعال. ثم يقول له: ماذا تريد؟ يقول: ائذن لي في الزنا. يقول: أترضاه لأمك؟ فيقول: لا والله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. يقول: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. انظر إلى الأدب. أترضاه لابنتك؟ فيقول: لا والله، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: ولا الناس يرضونه لبناتهم. ثم: أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ويسترض عليه المحارم من النساء. والرجل العربي الأبي المسلم قبل ذلك يقول: لا والله، لا أرضاه لأحد من هؤلاء من المحارم. فيقول: والناس لا يرضونه لمحارمهم. ثم يضع يده على صدره ويقول: اللهم اغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. ويخرج الشاب من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحس بهذا الأمر ولا يلتفت إليه أبدا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في موقف الرجل الذي بال في المسجد، ولا الشاب الذي استأذن في الزنا، بل أحد الصحابة معاوية ابن الحكم السلمي يقف في الصلاة والله يقول: وقوموا لله قانتين. فإذا به يعطس رجل، فيقول للرجل الذي عطس: يرحمك الله. فيلتفت إليه الصحابة: كلم في الصلاة. فنظر إليه القوم، فإذا به يقول: وسك لأمه، اللي حصل؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ يضربون على أفخاذهم: اسكت، يسكت. فلما رأيتهم يصمتونني صمت، سكت، انتهت الصلاة. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيؤدبه، فيقول: والله ما رأيت قبله ولا بعده أحسن معلما منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: يا أخي، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها إلا التكبير والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بالحسنى ويعلم الناس بالحكمة. ولذلك قال: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل شيء. لسنا بعد محمد عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى أحد على الإطلاق ليبين لنا كيف نتقرب إلى ربنا. شريعة كاملة، شريعة تامة، عقائد الحمد لله. قل إني على بينة من ربي، تركنا على المحجة البيضاء. كل شيء بفضل الله تبارك وتعالى في الإسلام الإجابة الشافية والإجابة الكافية عن أصول الدين، قضايا الاعتقاد، لماذا خلقنا، لماذا جيء بنا إلى هذه الأرض، إلى أين نحن صائرون، ما الذي سيحدث بعد الموت، ما هو الموت، إلى ما تنتهي الحياة بعد الموت. كل شيء علمنا إياه الرسول الذي جاءت شريعته كاملة كاملة، بسطت على الحياة وعلى الآخرة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يعلم الناس أحكام الصلاة والشروط والأركان كما نفعل. هذه أمور استنبطها الفقهاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال، وإنما يقف على المنبر ليقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، تعالى أعلمكم كيف تصلوا. يتوضأ فيتعلمون كيف يتوضأ، يصلي فيتعلمون كيف يصلون، يحج ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فتعلم الناس المناسك، وتعلموا الصلاة، وتعلموا الزكاة، وتعلموا الصوم، وتعلموا ذكر الله، وتعلموا كل الأحكام من أقوال النبي ومن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ومن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الأسوة والقدوة مغروزة في قلوب وفي تصرفات الصحابة، لدرجة أنه مرة من المرات صلى فخلع نعليه، فلما خلع النعلين خلعوا، فبعد الصلاة قال خلعت، فلماذا خلعت؟ قالوا وجدناك خلعت فخلعنا. هكذا أصبحت السنة، يفعل خلع الحذاء، خلعوه. وكانوا يصلون بنعالين لأن المسجد لم يكن فيه حصير ولا شيء من هذا القبيل، وإنما يصلون على الحصباء. فقال جاءني جبريل فأبلغني أن في نعلي قزرة، فأمرني بخلعهما، فإذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر أسفلهما، فإن وجد فيهما خبسا فليدلكهما بالتراب، يدلكها في الأرض، وإلا فليصلي فيهما فهما طاهرتان. انظر إلى الأسوة والقدوة. ولذلك حينما قال في حجة الوداع والألوف تسمع أي يوم من هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، مع أنهم يعلمون أنه يوم النحر، ولكن لا تقدمون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أي يوم من هذا؟ الله ورسوله أعلم. انظر إلى الأدب العالي، لا تقدم، تعلموا ألا يتقدموا بين يدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول أليس يوم النحر؟ يقولون بلى، هم عارفين يوم النحر يوم الأضحى. ثم يقول أي شهر هذا؟ هم يعلمون أنه ذي الحجة، لكن ممكن يسميه بغير اسمه، ممكن يغير الاسم، ما هو النبي لا يتكلم إلا بالوحي. يقول أليس ذي الحجة؟ يقولون بلى يا رسول. أي بلدة هذه؟ هم يعرفون هذه البلدة، إنها البلدة الحرام، البلد الحرام، البلد الأمين. فقل أليست البلدة؟ يقولون ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فالله ورسوله أعلم. يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل قد بلغت؟ يقولون اللهم نعم. يقول اللهم فاشهد، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رسولكم الأمين، رسولكم الكريم عليه الصلاة والسلام، محبتكم له تستوجب عليكم أن تتبعوه وأن تتأسوا به صلى الله عليه وسلم. دعكم من التصرفات العصبية والعاطفية، نريد حتى العواطف تكون محسوبة، عواطفنا نفسها، العواطف نفسها تكون محكومة بشرع الله تبارك وتعالى. ربنا علمنا حتى المشاعر يحكمها الإيمان. إياكم أن تكونوا عاطفيين لدرجة أن العاطفة لا تكون محكومة بالكتاب ولا بالسنة، بل حتى العواطف تكون محكومة بالكتاب والسنة. وقد رأينا من المصالح العامة التي كان يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان النفاق قد زر قرنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال المسلمين من شر المنافقين، حتى إن عبد الله بن أبي بن سلول قد طعن في شرف النبي عليه الصلاة والسلام واتهم السيدة المبرعة الصديقة بنت الصديق بالفاحشة. وحينما نزل القرآن بتكذيب المجرمين ونزلت الحدود في هذا الأمر وقال الله تعالى عن هذا الرجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، حينما قال له الصحابة ائذن لنا بقتله قال انظروا أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كان يراعي مصالح ومفاسد، والمصالح والمفاسد والسياسة الشرعية لا يفهمها إلا الأكابر. هذه الأمور لا تجعل في أيدي العاطفيين ولا في أيدي الشباب المتنمرين، فقد يسيئون من حيث أرادوا الإصلاح. يريد الإنسان إصلاحا فيفسد ويورث الأمة شرا عظيما. وهناك أمور تتعلق بأحكام الأمة حينما تكون قوية وحينما تكون الأمة ضعيفة. حينما تكون الأمة قوية نفعل مثل ما فعل من قالت له المرأة ومعتصما، وجاء قول أبي تمام الشهير السيف أصدق إنباء من الكذب في حده الحد بين الجد واللعب. ولكن حينما تكون الأمة مستضعفة حينئذ يأتي قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا كما حدث لياسر وآل ياسر حينما عذبوا في بطحاء مكة واضطروا إلى أن يتكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول قال لهم وأذن لهم بالرخصة إن عادوا فعد، يعني قل ما أمروك به حتى لا تقتل. هناك أحكام كثيرة المجال لا يتسع فيها، ولكن نريد أن نقول كلمة جامعة كلمة شاملة. هناك أحكام للأمة في قوتها وأحكام للأمة في ضعفها، وهذه أمور تراعى فيها المصالح والمفاسد، ولا يتكلم في ذلك الأصاغر، بل هذه الأمور يرجع فيها إلى أكابر أهل العلم، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبناء على ذلك نود أن نبين أمرا هاما، أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي رفع الله له ذكره في العالمين لن يضره صلى الله عليه وسلم نبح الكلاب على الإطلاق. ما الذي يضير محمدا عليه الصلاة والسلام؟ بل ماذا يضير رب العالمين حينما يقال إن الله له زوجة وله ولد ويسب رب العالمين حتى في بلاد المسلمين؟ ألا يسب رب العالمين ودين رب العالمين في بلاد المسلمين؟ لا نريد أن تحركنا النعرات السياسية ولا الحسابات السياسية التي تكون بين بعض الدول بعضها وبعض، فيريد البعض إسقاط بعض الأنظمة وما شاكل ذلك. لا نريد أن نختزل ديننا لكي يكون قربانا يقدم في معركة انتخابية. بفضل الله ديننا أعظم ونبينا أعظم من أن يكون قربانا يقدم في معارك سياسية ومعارك انتخابية ديمقراطية بين الغرب وبين الشرق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام ولدين الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا الحكم بالعدل والحكم بكتابك وسنة نبيك والذب عن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم بالسياسة الشرعية الرشيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.